آله وصحبه وسلم خيركم من تعلم القرآن. إن شاء الله يا أخوانا نبدأ اليوم بشرح الآية الثامنة، صح؟ الثامنة ولا التاسعة؟ التاسعة إن شاء الله، التاسعة، وعلى حسب الوقت يعني ممكن نضيف الآية العاشرة، أو لو طال الوقت في الآية الواحدة دي فإن شاء الله تكون هي إن شاء الله التاسعة فقط، إما التاسعة وإما التاسعة والعاشرة. فنبدأ بها بإذن الله قبل التصحيح، فلو أختنا مريم جاهزة للتسجيل إن شاء الله نبدأ على بركة الله. نعم، أبدأ إن شاء الله. طيب، من سورة من قلنا الآية التاسعة، من سورة البقرة. وأرجو الكل يشارك معايا، يكون على التكست يكتب معايا، يعني بحيث لو أي حد عنده استشكال في كلامي أو يريد إضافة فليكتب إن شاء الله وأنا معكم بإذن الله. نبدأ على بركة الله. بسم الله. شرح الأحكام من الآية التاسعة من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم إن شاء الله، إن شاء الله. طيب، قال الله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون، الآية كلها مرققة ما عدا حرف الخاء، فهو في أعلى درجة من درجات التفخيم، لأنه أتى مفتوح وبعده ألف. يخادعون، وبقية الكلمة كلها مرققة. العين، قلنا الخاء كما أنها في أعلى درجة، إلا أنها فيها مد طبيعي وصلا وقفا، والعين، العين فيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا. يخادعون، يخادعون، يخادعون. إذن فيها ثلاثة أوجه بالسكون، ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة. قال ابن الجزري رحمه الله: ومنعهما في الفتح والنصب، ومنعهما في النصب والفتح بلا، يعني لا روم ولا إشمام مع المنصوب أو المفتوح. طيب، حال الوقف عليها يخادعون ستكون أن غنة النون في الدرجة الرابعة لأنها ستكون ساكنة، وفي حالة الوصل ستكون الغنة، غنة النون، في الدرجة الخامسة لأنها متحركة. طيب، يخادعون الله، لام لفظ الجلالة مفخمة لأنها مسبوقة بفتحة، النون أتت مفتوحة قبل لفظ الجلالة فستكون لام لفظ الجلالة مفخمة. يخادعون الله، وتضغم اللام في اللام، وهذا علة الإضغام هنا هو التماثل، إضغام مثلين، إضغام كامل، لأنها يعني تدخل اللام في اللام. يخادعون الله. طيب، الهمزة في لفظ الجلالة همزة وصل تثبت ابتداء وتسقط درجا. تثبت ابتداء، يعني لو ابتدأت من أول لفظ الجلالة فسأقول الله، إذن هي تكون محققة حال البدء عليها. أما في درج الكلام فستكون همزة ساقطة، يعني ليست موجودة، تحذف هذه الهمزة فتسمى همزة وصل. طيب الله فيها ثلاثة أوجه بالسكون، يعني بالسكون المحض عارض للسكون، 2 4 6 قصر وتوسط وطول، ولا روم ولا إشمام لنفس الدليل الذي ذكرناه في الكلمة الماضية، لأنها الهاء أتت مفتوحة أو منصوبة وامنعهما في الفتح والنصب بلى. طيب والذين قلنا الواو حرف عطف مبني على الفتح، الذين الهمزة همزة وصل تثبت ابتداء وتسقط درجا، واللام لام شمسية مضغمة، وهذه من الكلمات الذي يستشكر على كثير من الناس أو طلبة العلم، يعني يستشكل عليهم في أن هذه مظهرة وهي ليست كذلك، إنها شمسية مضغمة. وعلة الإضغام أيضا كما قلنا التماثل، لأنها أضغمت في لام، فلو كتبنا الذين فسنكتبها بلامين الذين هكذا. إذن عندنا لام أضغمت في لام أخرى، وطبعا الدليل عليها كما أخبرنا من قبل كما جاء في التحفة للإمام الجمزوري رحمه الله، قال أولاهما إظهارها في 14 أيضا ورمزها فاعي، قال للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 14 خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه. أما المضغمة فقال ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فاعي طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن جر شريفا للكرم للكرم للكرم اللام اللام في اللام. طيب همزة الوصل هذه أتت مفتوحة لعلة أيضا لسبب، لأنها أقرنت بلام التعريف، فنحن حينما نبتدئ من عليها فلا تكون أبدا مكسورة ولا مضمومة، ولكن دائما هي مفتوحة ال، لأنها ال. حياك الله أخي الحبيب أبو مسلم، حياك الله، الحمد لله على سلامتك. إذن هي دائما ال، لا تكون أبدا بحال مضمومة ولا مكسورة، لأنها مقرونة بلام التعريف ال. طيب الذين الكلمة كلها مرققة، كل الكلمة مرققة، والذال فيها مد طبيعي وصلا وهو عارض للسكون وقفا، فنقف على هذه الكلمة بثلاثة أوجه أيضا، نقف عليها بالقصر والتوسط أو الطول 2 4 6، وأيضا لا روم فيها ولا إشمام، وفي حال الوقف عليها ستكون الغنة النون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة الذين هكذا. أما وصلا فتكون الغنة في الدرجة الخامسة من درجات الغنة. طيب والذين آمنوا آمنوا الهمزة أتت، حياك الله ابن داود، بارك الله فيه، الله يبارك فيه، الهمزة أتت وبعدها ألف، فحين نرى الهمزة على السطر وبعدها الألف فهذا يعني أن هذه كانت همزتين في الأصل، أأمنوا أأمنوا، فتبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس ما قبلها فتصبح وقال أيضا فيها الجمزوري رحمه الله أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، يعني إذا رأيتم الهمزة أتت قبل المد فهذا يعني أن هذا مد البدل، أبدلت الهمزة الثانية حرف مد من جنس ما قبلها فكانت أأمنوا فصارت آمنوا هكذا. طيب فهو يعني يضاف إلى المد الطبيعي لأنه لا يزيد عن حركتين إلا لورش. فالإمام ورش له فيها ثلاثة البدل، فيها القصر والتوسط والطول. وذكرنا من قبل أن هذا يترتب على زوات الياء، فإن كانت زوات الياء ابتدأنا بالفتح فيكون فيها، أو نذكر القاعدة على بعضها. يعني زوات الياء عندنا فيها الفتح والتقليل، والبدل ثلاثة أوجه، يبقى عندنا اثنان في ثلاثة يساوي ستة أوجه، أربعة منها جائزة ووجهان ممتنعان، سنذكرهم إن شاء الله. نقول مع فتح زوات الياء يكون القصر والطول، يكون القصر والطول، ويمتنع هنا وجه التوسط في البدل. أما مع تقليل زوات الياء فيكون عندنا التوسط والطول ويمتنع القصر. هذه ستة أوجه، أربعة جائزة ووجهين ممتنعين. طيب، آمنوا، الميم أتت متحركة فهي في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، في الدرجة الخامسة من درجات الغنة. وكذا النون أتت أيضا بعدها متحركة فهي في الدرجة الخامسة من درجات الغنة. وقلنا أن درجات الغنة خمس درجات، حين ترى الميم أو النون مشددتين فهما في أعلى درجات الغنة ويسمون حرف غنة أو أغن. وقال فيهما أيضا الجمزور رحمه الله: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. إذن حين تكون النون أو الميم مشددتين فهما في تمام الغنة. وفي المدغم، في الإدغام، يعني حروف الإدغام، طبعا نعرف الإدغام لا يعني ذلك في المشدد، طبعا التشديد غالبا ينتج عن الإدغام، لكن الإدغام في بقية حروف الإدغام يكون في الدرجة الثانية، ثم حروف الإخفاء في الدرجة الثالثة، ثم المظهر الساكن في الدرجة الرابعة، ثم المظهر المتحرك في الدرجة الخامسة. وهذه الخمس درجات هي درجات الغنة. النون مضمومة وبعدها حرف مد وهو الواو، فتكون آمنوا، ونطيل الصوت بضمة النون فنصلها بالواو وتصير مدا طبيعيا وقفا وأيضا وصلا. آمنوا و، آمنوا و دون إدغام، فيبقى عندنا فيها المد الطبيعي، وجه واحد بالمد الطبيعي. وما يخادعون لحفص، لعاصم طبعا، لعاصم و، طيب خلينا برواية حفص كما نحن، ونقول ان ورش له فيها في هذه الكلمة، هي كلمة فرشية يقرأ فيها وما يخادعون، كما ابتدأ يخادعون الله قال وما يخادعون بضم الياء، فنخلينا في ورش وحفص عشان من تهشي في القراءات يعني. طيب، ولعاصم فيها بالفتح وما يخدعون. طيب، وما الواو حرف عطف مبني على الفتح، وما هنا ما نافية وليست موصولة، والميم مفتوحة فهي في خمس درجات الغنة، وفيها مد طبيعي وقفا ووصلا، يعني هذه ما فيها مد طبيعي وصلا وقفا وهي نافية وليست موصولة. يخدعون أتت معنا كما في يخادعون، إلا أن الخاء ساكنة وقبلها مفتوح، فستكون في الدرجة الثانية من درجات التفخيم، وهي من حروف خص ضغط قض، خص ضغط قض، حروف الاستعلاء. تمام، والدال فيها قلقلة نسبية، والكلمة فيها ثلاثة أوجه بالسكون المحض، اثنين وأربعا وست، يعني قصر وتوسط وطول، أربع اثنين حركتين أو أربع حركات أو ست حركات. ولا روم فيها ولا إشمام لأنها منصوبة. وغنة النون ستكون حال الوقف وهي ساكنة في الدرجة الرابعة، ووصلا ستكون في الدرجة الخامسة لأنها مفتوحة. إلا هذه همزة أصلية محققة في البدء والوصل. إلا أصل هذه إلا أنها كانت إن إلا، لأن هناك علة في التشديد في اللام أنها مضغمة. إلا الذين، طبعا هي مضغمة فيها إضغام كامل بغير غنة إلا، فستصير هكذا إلا إلا إلا، أداة استثناء. إلا الذين إلا الذين. طيب نقف عليها بالمد الطبيعي إلا. أما وصلا فهذا حرف مد أتى بعده همزة في كلمة أخرى، فيصير حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، فيصير مد جائز منفصل، مد جائز منفصل، مد حكمه أنه جائز وهو مد منفصل، يعني الكلمة انفصلت عن الهمزة، هذه في كلمة وتلك في كلمة أخرى. وهو من طريق الشاطبية برواية حفص عن عاصم يمد أربع أو خمس حركات، وطبعا لورش كما تعلمون عنده فيها ست حركات. إلا أنفسهم، الهمزة طبعا محققة ابتداء ووصلا، والنون ساكنة، أتى بعدها حرف الفاء فحكمها إخفاء حقيقي. نون ساكنة أتى بعدها حرف الفاء فحكمها إخفاء حقيقي، طبعا بغنة، كل ذلك فيه غنن. الغنة هنا يا أخوانا، يعني إن أردنا أن نحسب الغنة، فالغنة ستكون في الزمن، الزمن. فإن قلت أنا الآن إلا أنفسهم، أنا أتيت بالإخفاء لكني لم أعطي الزمن، فهنا لم أعطي زمان الغنة، فهنا ضاعت مني الغنة، تمام؟ فالغنة ستأتي في الزمن، إن أعطيت الحكم الزمن المناسب له فسيكون هنا فيها الغنة إن شاء الله. أنفسهم أنفسهم هكذا. الكلمة كلها مرققة، الكلمة كلها مرققة، وفيها وجه واحد بالسكون لأنها ميم جمع أنفسهم، ويعني طبعا ليست مضمومة، وإن كانت مضمومة وهي ميم جمع فأيضا لا روم ولا إشمام، لأن ابن الجزر رحمه الله في الطيبة قال وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم وتاء تأنيث وميم الجمع مع، وميم الجمع مع، وميم الجمع مع، عارض تحريك كلاهما امتنع. وغنة الميم ستكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة. أنفسهم وما يشعرون، وما يشعرون ولا وما يشعرون؟ لو قلت وما يشعرون فهي مثبتة، وإن قلت وما يشعرون فهي نافية. وفي هذه يعني أظن الوجهين صحيحين، لأنه إما أن تنفي عنهم، أن تنفي يعني كأنك تنفي عنهم الشعور، أو تثبت لهم أنهم لا يشعرون، والله أعلم، هذا يعني لا أدري يعني، لكن أظن أنا أقرأها موصولة وما يشعرون، يعني إنهم لا يشعرون هكذا، بمعنى إنهم لا يشعرون. طيب يبقى اتفقنا أنها لو قلنا موصولة تبقى وما، وإن قلنا أنها نافية فستكون وما، هكذا. فيها مد طبيعي وصلا ووقفا. يشعرون، الكلمة كلها مرققة ما عدا الراء مفخمة. يشعرون والشين نراعي فيها التفشي، التفشي والرخاوة، تمام، وكمان الهمس، هي من حروف الهمس. فحثه شخص سكت، أو سكت شخص فحثه، أو شخص سكت فحثه، يعني هي هذه الألفاظ إنما نريد أن ندلل بها على معنى أو نأخذ منها الأحرف. فالعلماء يضعون بعض الأبيات أو الكلمات المفهمة حتى يعني يستصيغه طالب العلم. فحياك الله أخي الحبيب صابر، الله يبارك فيك، يا مرحبا يا مرحبا، الله يبارك فيك. طيب وما يشعرون نقف عليها بالعارض للسكون، وفيها ثلاثة العارض، وأيضا لا روم فيها ولا إشمام، لا روم فيها ولا إشمام، لأنها منصوبة، يكون فيها وجهي ثلاث أوجه، القصر والتوسط والطول، اثنين أربعة أو ست حركات. وقلنا النون ستكون في حال الوقف عليها ستكون ساكنة في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، أما وصلا فستكون في الدرجة الخامسة من درجات الغنة. بذلك نكون قد انتهينا من الآية التاسعة. هل آتي بالآية العاشرة أم نكتفي إن شاء الله؟ لكم الأمر يعني. طيب نكتفي إن شاء الله بهذه الآية حتى ما ناخدش وقت من الإخوة إن شاء الله، إن شاء الله عشان القراءة. فجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ونفعنا الله إياكم بما قلناه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا.